أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا من الدرس الماضي إلى شرح أول بيت من أبيات المعرب والمبني، وهو: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الآن يريد ابن مالك أن يبين ما هي وجوه شبه الاسم بالحرف، ما هي وجوه شبه الاسم بالحرف. ولذلك نحن كما عودناكم نسير بنفس الطريقة التي سرنا عليها في الدروس الماضية، وهو قراءة الأبيات ثم شرح هذه الأبيات بشكل إجمالي، ثم تطبيق ما شرحناه على الأبيات، ثم بعد ذلك نطبق ما قاله ابن عقيل. بل يقول ابن مالك: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. بل الآن نشرح هذه الأبيات، نشرح البيتين بشكل إجمالي، ثم نأتي إلى تطبيق ما شرحناه بشكل إجمالي على البيتين، ثم نأتي إلى ما قاله ابن عقيل. بالتأكيد هنا ابن مالك ذكر أربع موارد، أربع وجوه لشبه الاسم بالحرف. تأملوا شوية، ربما من المطالب شوية اللي تحتاج إلى دقة في الفهم في ألفية ابن مالك هو هذا المورد. في الحقيقة ما فيه صعوبة أو ما شابه ذلك، ولكن يحتاج له فرد شوي، شلون احنا نقول عليه، فرد دقة في الانتباه لا أكثر ولا أقل. زين، ابن مالك ذكر أربع موارد، أربع وجوه لشبه الاسم بالحرف. بلي، ابن مالك ذكر أربع وجوه، أربع موارد لشبه الاسم بالحرف. المورد الأول، هو الشبه الوضعي. الشبه الوضعي شنو؟ الشبه الوضعي وهو أن يكون الاسم المبني، موضوع على حرف أو حرفين، مثل التاء، ذهبت، رأيت، أكلت، شربت، وما شابه ذلك، موضوع على حرف، أو موضوع على حرفين، جئتنا، ذهبنا، كتبنا، لعبنا، فالناء حرفين لأن النون والألف مالته، ذهبت، لا التاء، التاء هم اسم، اي نعم اسم، ذهبت لانه انا الفاعل ذهبت، لان ذهب فعل ماضي والتاء فاعل اسم، يعني ذهبنا، نا فاعل هنا، شايفين لو ما شايفين؟ بلي، او حرفين، شايف لو لا؟ بلي مولانا العزيز. فهذا المورد الاول، وهو الشبه الوضعي، مثل ما انه الحروف موضوع لو على حرف لو على حرفين، مثل ايش على حرف؟ مثل باء، بلي، اللام حرف جر، الباء حرف جر، موضوع على حرفين مثل من، مثل عن، اي نعم، هذه هسه واضح ان شاء الله. فاذا هذا المورد الاول. المورد الثاني هو الشبه المعنوي. شنو الشبه المعنوي؟ الشبه المعنوي وهو أن الاسم يشبه الحرف في المعنى، في المعنى وليس في التركيب. مثل ايش؟ مثل اسم الشرط متى، متى اسم شرط لو مو اسم شرط؟ بلي بلي اسم شرط، مكون منين؟ من ثلاثة حروف وهو مبني. طبعا السبب في بنائه عند النحاة أنه يشبه الحرف التي وقعت لمعنى الشرط مثل إن، فمتى يشبه منه؟ يشبه إن. إن مبنية لو ما مبنية؟ مبنية. على هذا الأساس فإذا متى مش تكون مبنية؟ مثلا تقول إن تحضر، إن تحضر أكرمك، إن تحضر أكرمك، مثل ما تقول متى تحضر أكرمك. شايفين لو ما شايفين؟ فإذا هذا الشبه المعنوي ما في التركيب وإنما في المعنى في الحقيقة. هذا هم انتهينا من عنده. الشبه الثاني، الشبه الثالث، هذا شوية بيدقة انتبهونا. الشبه الثالث وهو شبه الاسم في الحرف في النيابة عن الفعل. شلون يعني؟ هنا نحتاج لنا قضيتين. أولا أن الاسم ينوب عن الفعل، هذا الأمر الأول. الاسم ينوب عن من؟ عن الفعل، يعني يشتغل. معنى يشتغل، الفعل يشتغل في اللي بعده لو ما يشتغل؟ نعم يشتغل. هذا الاسم هم يشتغل في اللي بعده، هذا أولا. والأمر الثاني، هذا الاسم يؤثر في غيره ولا يتأثر بغيره. شلون الحرف؟ الحرف الحرف الحرف ما يتأثر بغيره، اللي قبله ما يأثر به. مثلا ذهبت إلى المدرسة، ذهبت تؤثر في إلى لو ما تأثر؟ لا بالتأكيد ما تأثر، ولكن إلى بنفسها تأثر في اللي بعدها في المدرسة وتجرها لو ما تجرها؟ بل تجرها. أحسنتم. هنا الاسم يأثر في اللي بعده ولكن هو ما يتأثر باللي قبله، ولكن هو ما يتأثر في اللي قبله. هذا هم المورد الثالث. طبعا أكو بعض التفاصيل إن شاء الله إحنا راح ناخذها، لأن أكو فد عبارة بلا تأثر، باعتبار أكو بعض الأسماء وهي أسماء المصادر تتأثر في اللي قبلها وتؤثر في اللي بعدها. أي مثلا ضربا زيدا، مثلا ضربا هذا نائب مناب أضرب، ولكن ليس مبني لتأثره بالعامل باعتبار منصوب بالفعل المحذوف. شايف لو ما شايف؟ إن شاء الله إحنا نمر عليها أثناء الشرح. زين، هذا المورد الثالث. المورد الرابع أو الشبه الرابع وهو شنو؟ وهو الافتقار. شنو معنى الافتقار؟ الأسماء المبنية بنيت لأنها تفتقر إلى غيرها. شلون؟ مثل إيش؟ مثل الذين، الذين جاء، الذين جاء الذين، وتسكت تنطي معنى لو ما تنطي معنى؟ ما تنطي معنى، إيش تحتاج إلى صلة؟ فإذا فقيرة هي إلغاء غيرها، لو مو فقيرة بالتأكيد فقيرة. ولذلك جاء الذين آمنوا، أو تقول جاء الذين كفروا، فإذا الذين مفتقرة، ولذلك شنو؟ دائما تكون مبنية. مثل من؟ مثل الحروف. مثل الحروف دائما فقيرة، ولذلك لو تقول سرت من البصرة إلى بغداد، سرت من البصرة، من وسكتت، شنو تنطي معنى؟ ما تنطي معنى، فقيرة، تبقى تفتقر إلى الغاية التي أنت، البداية التي ابتدأت بها السير، وهو من ماذا؟ من البصرة. والغاية التي تريدها وهي ماذا؟ بغداد. وإحنا ما قدرنا ماذا؟ ما قدرنا أن نفهم الابتداء والغاية لولا وجود البصرة ولولا وجود بغداد. فإذا إلى تفتقر، كما إن الذين ماذا؟ هم تفتقر. شايفين؟ إذا في الحقيقة هذا هو الشبه الرابع. لذلك نذهب وين؟ نذهب إلى الأبيات نشرح بشكل بسيط ثم بعد ذلك ماذا؟ نأتي إلى ما قاله ابن عقيل. شوفوا تأملوا، يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، لأن هو إيش قال؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مجني. الآن يريد يبين حالات الشبه، شبه الاسم بمن؟ بالحروف. يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، إذا أكو شبه وضعي في اسمي جئتنا، فإذا الاسم بنيه لأنه يشبه الحرف في الوضع، كما إن الحرف موضوع على، كما إن الحرف مبني لأنه وضع على حرف أو حرفين، كذلك الاسم مبني لأنه موضوع على حرف مثل التاء في ذهبت أو الناء في ذهبنا. ولذلك هو اختصر في اسمي جئتنا، ولذلك جئتنا طبعا فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل والناء المفعول به. زين، هذا الشبه الأول. والمعنوي في متى وفي هنا، إذن أكو شبه معنوي، وهو أن الاسم يشبه الحروف شبها معنويا، مو شبها لفظيا، وإنما مو شبها وضعيا، وإنما شبها معنويا، مثل متى اسم استفهام، مثل متى التي هي الحرف إن، إن تذهب أذهب، متى تذهب أذهب. إي نعم. بعد هذا الشبه الثاني، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. هذا الشبه الثالث الذي هو الاسم يشبه الحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالفاعل، كما ان الحرف يؤثر في الذي بعده ولكن لا يتأثر بالذي قبله، كذلك هذا الاسم يشبه الحروف بأنه يؤثر في الذي بعده ولكن لا يتأثر بما قبله في الحقيقة. هذا الشبه الثالث، وكافتقار أصلا، وكافتقار أصلا، وهذا هو الشبه الرابع، في أن الاسم بني لأنه يفتقر إلى غيره، كما أن الحرف بني لأنه ماذا؟ يفتقر إلى غيره في الحقيقة والواقع. إذن نطبق ما يقوله ابن مالك ويشرحه ابن عقيل، بل تأملوا مولانا. يقول ابن عقيل، ذكر ابن مالك في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. الأول، شبه الاسم له يعني للحرف في الوضع، شلون؟ كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد. طبعا أكو لابد أن نعرف أكو عندنا حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني مثل اللي إلها معنى، مثل إلى، في، على، عن، إلى غير، هذه حروف معاني. زين، حروف المباني لا، التي تبنى الكلمة منها، مثلا زيد، زيد كلمة تبنى منين؟ من الزا والياء والدال، هذه حروف مباني. واضح إن شاء الله؟ هذه للمعلومة طبعا حتى يصير عندكم فرق بين حروف المباني والمعاني. بلي، كالتاء في ضربت فعل وفاعل، التاء اسم، أو على حرفين ناء نون والألف في أكرم ناء، وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني، بالتأكيد مبني، زين، لأن مبني على الفتح، لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك ناء اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. واضح إن شاء الله صار عندكم؟ بلي. هذا الشبه الأول. الشبه الثاني، شبه الاسم للحرف في المعنى، شلون؟ وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، إلى حرف موجود، والثاني ما أشبه حرف غير موجود يعني مقدر. فمثال الأول ما أشبه حرفا موجود متى؟ فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل متى للاستفهام، نحو متى تقوم أقم. وللشرط نحو متى تقوم أقم، متى استفهام متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقم. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، بل موجود الحرف، لأنها في الاستفهام كالهمزة أتقوم، أي أتقوم، وفي الشرط كإن، مثال بلي كإن، إن تقم أقم. زين، ومثال الثاني وهي شنو؟ ما أشبه حرفا غير موجود يعني مقدر، كان المفروض العربي خلون في قبال هنا حرف ولكنه ما خلوا. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع له فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدر كان المفروض العربي خلونه ولكن ما خلوه في الحقيقة، ولكن ما خلوه. زين، إذن هذا هو الشبه الثاني. الشبه الثالث، الشبه الثالث شبه الاسم في الحرف في النيابة عن الفعل، هذه أولا، وعدم التأثر بالعامل. شلون؟ مثل وذلك كأسماء الأفعال، مثل هيهاتة، مثل شتان، مثل صه اللي بمعنى اسكت، اللي بلي بلي بلي مولانا العزيز، صه مثل شنو، حيهل بمعنى أقبل، وهكذا. هذه أسماء أفعال في الحقيقة. زين، نحو دراكي زيدا، فدراكي مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، يعني ولا يدخل عليه عامل أصلا فيتأثر به. زين، واحترز بقوله بلا تأثرين عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، ينوب عن الفعل ولكن يتأثر بالعامل. هذا دراكي أو هيهات أو شتان ينوب عن الفعل في أنه يعمل في الذي بعده، ولذلك نقول هيهات العقيق، هيهات اسم فعل، العقيق فاعل، شتان محمد وخالد، شتان اسم فعل، محمد فاعل. زين، فدراكي يعمل في الذي بعده، ولكن شنو؟ ولكن لا يتأثر بغيره في الذي سبقه، بخلاف شنو؟ بخلاف المصدر، بخلاف المصدر، فإنه يتأثر بالذي قبله. بل مثل إيش؟ مثل ضربا زيدا، فإنه نائب مناب أضرب. هيهات نائب مناب، نائب الفعل. اي بلي، مثل بعدة، هيهات يعني بعدة. دراك زيدا، ادرك زيدا، وهكذا. شايف لولا هنا كذلك، ضربا زيدا، ضربا نائب مناب اضرب، وليس بمبني، ولكن ضربا ما مبني في الحقيقة. ليش؟ لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف الذي هو أضرب، بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة، المصدر والفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة من الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل، ضربا متأثر بعامل أضرب، ولكن دراكي هيهات شتان لم يتأثر بماذا؟ بالفعل. فأعرب ضربا صار معرب لعدم مشابهة الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل، فبنيت لمشابهة الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة بمن؟ بالفعل. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن الأسماء الأفعال لا محل لها من الأعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. بلي. والرابع شبه الحروف في الابتقار اللازم. دائما الحروف تفتقر، مثل سرت من البصرة إلى بغداد. بلي. بقوله وكافتقار أصل، وذلك كالأسماء الموصولة، نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة. جاء الذي، شنو تقول جاء الذي تسكت؟ لابد تقول جاء الذي أكرمته مثلا، جاء الذين كفروا، جاء الذين آمنوا، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. كيف؟ إنه إذا أقول سرت من البصرة إلى بغداد، سرت من ال وأسكت، وين يعني من تفتقر إلى غيرها؟ تفتقر إلى ال إلى ال إلى الابتداء وهو البصرة، تفتقر إلى الغاية وهي إلى بغداد. بلي. زين. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، وأسماء الموصولة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهينا إن شاء الله بحوله تعالى وقوته من الدرس. ولكن احنا قبل لا ننتهي من الدرس، شنو ناخذ ولو بيت آية من القرآن نعربها، آية واحدة فقط. هذه الآية وصلنا لها، يخادعون الله. يخادعون واضح، فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، الله مفعول به في الحقيقة. بلي الله مفعول به. والذين هم واضح مولانا العزيز، والذين جدا واضح، عطف الواو عطف على الله سبحانه وتعالى، والواو عطف، والذين معطوف على الله، يخادعون هم الله وهم يخادعون الذين. شوفوا تأملوا، الذين آمنوا مثل ما قلنا احنا ان الاسماء الموصولة دائما تفتقر، ولذلك لو قلنا يخادعون الله والذين وسكتنا، هذه ما تعطي في الحقيقة معنى تفتقر الى غيرها، وهي شنو؟ الصلة. الذين آمنوا، آمنوا فعل ماضي ومبنى على ضمن الاتصال بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل في الحقيقة، وما الواو حالية. والحال أنهم شنو؟ يخادعون أنفسهم، والواو حالية، الماء نافية لأنها إجي قبلها فعل. يخادعون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة، والواو فاعل. بل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أداة حصر، إلا أنفسهم مفعول به، وهو مضاف، والضمير في محل جر بالإضافة. وما يشعرون، والواو عاطفة، وممكن أن تأتي غير ذلك، لكن عاطفة ممكن. الماء نافية، يشعرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون من أفعال الخمسة، والواو فاعل. في قلوبهم إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.